ويرد خبره وشهادته. ومن الناس وما أكثرهم من يفسق ببدعته وذلك بالشبه. الشبه تخرج الإنسان من السنة إلى البدعة، والشهوة تخرج الناس من الطاعة إلى المعصية. ورب شاب سلفي يخاف عليه من الشهوة بما لا يخاف عليه من الشبهة. نعم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الشبهات ومن الشهوات. غربة السنة لست غريبا وحدك، فقد سبقك بالغربة غيرك من النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الله عز وجل على لسان المؤمنين في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم ولو قلوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا يغرنك السير على سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو كنت وحدك. فلا تغتر بكثرة الهالكين ولا يغرك قلة السالكين. فيأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، وأنت ولله الحمد معك إخوان في شتى أقطاب الأرض يعينونك إذا ذكرت ويذكرونك إذا نسيت. والفرقة التي نعيشها اليوم إنما تزيد المؤمن إيمانا بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أخبر في سنته عن أمته أنها ستفترق إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وجاءت الرواية كلها في الجنة إلا واحدة مقلوبة. كلها في النار إلا واحدة، ومن هي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: هي الجماعة. وفي لفظ يصححه بعضهم ويضعفه بعضهم: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. حتى ولو ضعفت هذه الرواية فإن سائر الأدلة يعضد معناها. فالجماعة الحق ولو كنت وحدك، فقد كان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في زمنه في محنة خلق القرآن كان هو الجماعة، وكذلك من كان معه من أنصاره أنصار السنة والحق كانوا هم الجماعة. وكان الخلفاء والمهدون والقضاة وغيرهم كانوا خارج الجماعة. وقد أوذي الإمام أحمد وأئمة الإسلام بما لم يؤذ به المؤمنون في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي. هكذا لا يعلم عن الحجاج أنه امتحن أهل الإسلام بل صفوة أهل الإسلام، أعني العلماء والأئمة، بخلاف المأمون والمعتصم والواثق، فقد آذوا الأئمة أئمة الإسلام. إذن أوذي أئمة الإسلام وعلماؤه بما لم يؤذوا بمثله ولا قريب منه في عهد الظالم المبير المهلك الحجاج بن يوسف الثقفي. إذن لا يستبشر المؤمنون خيرا بوصول أهل الأهواء إلى الكراسي. نعم، فما لهم عدو إلا السنة وأهلها، هذه حقيقة. ووالله إن ظلم الحاكم السابق إلا نبرئه من ظلمه ولا من فسقه لا يعد شيئا بالنسبة لظلم أهل الأهواء والبدع للدين ولأهل الدين. فأعظم ظلم يقع فيه هؤلاء هو تغيير الدين وتغيير معالمه، إذ يجعلون السنة بدعة والبدعة سنة، بخلاف الحاكم الظالم. فعلى طول حكم الحاكم الذي كان قبله طيلة 30 سنة لا نعلم أنهم نسبوا حكما من أحكامهم الوضعية إلى دين الله سبحانه وتعالى. أما أهل الأهواء فإنهم يبتدعون في دين الله عز وجل ويفسقون ويفجرون وينتبون في الوقت نفسه فجورهم وابتداعهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. إذن هذا ظلم للدين وظلم لأهل العلم الذين هم على هذا الدين وعلى هذا العلم، وكذلك ظلم لأنفسهم. وبأمثال هؤلاء يدان أعداء الإسلام على بلاد الإسلام، كما في ترجمة المطيع لله العباسي في البداية والنهاية لابن كثير أن المعاصي والبدع سبب لإدارة أعداء الإسلام على بلاد الإسلام ولزوال الدول والممالك. إذا فنحن لا نستبشر حلما بوجود هؤلاء، لا مكن الله لهم. وإننا في الوقت الذي نخاف على الإسلام والمسلمين من بدعهم وشرهم، فإننا نستبشر خيرا أيضا من جهة ثبات السني على سنيته وثبات السلفي على سلفيته، فقد حفت الجنة بالمكاره وذكر الحديث والخطبة. حديث عام. نعم، ونستبشر أيضا أن الله عز وجل لا يمكن له، فليس التمكين بالكراسي والمنافق. إياك يا عبد الله أن تغتر بهذه الكثرة الكافرة أو بتلك الكراسي، فإن ذلك كله باطل وسيء على باطل، وما بني على باطل فهو أشد بطلانا، لأن الفرع أضعف من الأصل. إذن فالمبني أضعف من الأصل، إذن يقول أشد بطلانا. قاله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سيدي أو سعدي رحمه الله تعالى. وهكذا البدع فأعمار أهلها قصيرة، فما هم من المأمور كثير ولا المعتصم ولا الواثق، مثل باختلاف الحكام الظالمين. ولا نزال حديثي عهد لحاكم بلادي مكث نحو من 30 سنة. فالحاكم الظالم يبتلي الله به العباد وقد تطول مدتهم او مده الحاكم الظالم، فيبتلي الله به عباده المؤمنين ويكفر عنهم به من سيئاتهم ويرفع بذلك من درجاتهم. فعود مصائب الحكام الظالمين الى الدنيا بخلاف اهل الاهواء، فان مصائبهم معائب عائده الى الدين اذ يفسدون في دين الله. وكما لم يمكن المامون ولا المعتصم ولا الواثق سنوات قصيرات، فكذلك نرجو الله عز وجل ان لا يمكن لاهل الاهواء وان يرد كيدهم في نحرهم. وهذا شان من نسب الى الدين ما ليس منه، فكن مستبشرا. واذا كان الله عز وجل قد قال لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم او قال عنه ولو تقول علينا بعض الاقاويل، ولم يقل كل الاقاويل، لاخذنا منه باليمين ثم لا قطعنا منه الوتين. قالوا عرق متصل بالقلب او بنياب القلب اذا قطع ما تصاحبه. فما منكم من احد عنه حادثين وانه لتذكره للمتقين. وقال عز وجل عن نبيه ايضا ام يقولون افترى على الله كذبا فان يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور. فكن مستبشرا. فقد يبقى الحاكم الظالم مده طويله بخلاف المبتدع. وكذلك الذين يدعون النبوه فانهم من المتقولين على الله عز وجل اذ نسبوا اليه ما لا يدوم. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء. ومن قال سانزل مثل ما انزل الله. فقسم الله ظهر مسيلمة وكذلك الأسود العنزي وكذلك سائر أصناف مدعي النبوة. يستغفر الله شعثتهم عن قريب لأن الله عمل ولديه من رسوله ورسوله أغير ولديه منا. فالله أرجو على دينه من رسوله ومنا جميعا. إذا فدين الله عز وجل محفوظ بحفظه وتكفل الله بحفظه ونصب لهذا الحفظ أسبابا ومنها أهل العلم. أهل العلم الذين يحفظ الله عز وجل بهم الدين ويرد بهم الناس من الضلالة إلى الهداية ومن الطاعة إلى المعصية. إذا علمت ذلك فاحرص على أن تصاحب سنيا يهدو بك إلى طريق الخير وإلى طريق السنة وتكفر ثواب أهل السنة. تكفر سواد أهل البدع ولا أهل الفجور والفسوق والمعاصي. لا تكفر سواد هؤلاء ولا سواد هؤلاء، ليكن ولاؤك وبراؤك على ضوء الكتاب والسنة. فلكل نصيبه وقسطه وحظه من الولاء والبراء. بدين الله سبحانه وتعالى. لا أريد أن أطيل عليكم وأكتفي بهذا القدر، وشكر الله لأخينا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الثعلبة، شكر الله له وبارك فيه وفي ذريته ونفعتم به ونفعه بكم وجعلكم أعوانا هداة مهتدين داعين إلى السنة ناصرين للسنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه رضاه، وأن يحيينا على ما يحبه ويرضاه، وأن يميتنا على ما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين.